قال إذا نسي الإنسان الأذان والإقامة هل تسقط الصلاة؟ قال لا. هم قالوا أهل العلم في أصول الفقه إن المفهوم هذا معمول إن مفهوم صفة، لكن إذا كان المفهوم المخالفة في أثناء سؤال فلا يعمل، هذا جيده لأن المجيب بيجاوب على نفس السؤال، ولا بيعتبر هذا شروط ولا ما بيعتبر النسيان شر، إنما جاوب على السؤال حسب سؤال مثل ذلك. فأجي جاء بها سؤال كذلك، وإذا أنكر الإنسان الأولين بيحبوا الثياب يحطوا عنده الثياب ويقولوا خير، إذا أنكرت الثياب إذا أنكرت الثياب عاد يستحق أجرة ولما أجرها لا. الصحيح إن كان منكر متغلب على الثياب ما هو سابر يشيل الكيس برباطه في رد الثياب ويجي له أجرة ولا تحق سابر يجي له أجرة على ماشي إذا طالب بالأجرة أجرة على إيش في نفس المطالبة بدي أجرة. وفي الفاسدة إن عمل قبله أي قبل الجحود، وأما إذا عمل بعد الجحود فتسقط الأجرة، لأن العمل والأجرة في الفاسدة مستندان إلى الإذن وهو يرتفع بالجحود. الأجرة الفاسدة الإجارة الفاسدة مستندة إلى إذن المالك، ما هي مستندة إلى العقد لأن العقد غير صحيح. فإذا راح ينكر قال ما عندك لي ما عندي لك ثياب ولا عندي لك سيارة، ما هم أدلة في العمل في حق الناس، لا يشتغل فيه بغيره هو لا فلا يستحق شيء إلا إذا كان قد عمل قبل ينكر. وتسقط في الصحيحة ها بترك المقصود وإن فعل المقدمات، إذا كانت الأجرة الصحيحة فتسقط بترك المقصود من العمل، مثالها الحج قد تقدم إذا كان عقد إذا حج بالإيجار بعقد صحيح وترك الإحرام وطواف الزيارة والوقوف بعرفة فلا يستحق شيء من الأجرة لو سافر من خراسان. المقدمات هي سفر كمن استأجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع، وكمن استأجر على خياطة الثوب قميصا فقطعه ولم يخيطه فصله ومزعه وخلاه كذلك، أو على عمل سكاكين فخلص الحديد وعمل ما لا يسمى سكاكين، وكمن استأجر على الحج فأنشأ وسار إلى مكة ولم يحرم فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئا من الأجرة على عمل المقدمات، وسواء ترك بقية العمل لعذر أم لا ما لم يكن المانع له من الإتمام هو المستأجر، فإذا منعه من الإتمام لغير عذر استحق بقدر ما عمل، وإن كان لعذر فلا أجرة ما لم يتراضيا على الفسق. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد يمجيه مذكورة فيثبت لها الأجرة عليها، في الحين يقول استأجرتك على السفر من هنا إلى مكة وعلى المناسك العشرة في الحج وعلى العمرة والزيارة فيثبت له أجرة على كل شيء، أو كان ثمة شرط أو عرف فإنه يستحق بقسط ما عمل من المقدمات. وإذا امتنع الأجير في الإجارة الفاسدة من إتمام العمل فإنه لا يجبر على إتمامه ويستحق من الأجرة المسماة بقسط ما عمل إن كان العمل مجزئا أو أجرة مثل ما عمل في غيره. وذكر الفاسدة لأنه في الأصل قال وتسقط في الصحيحة مفهومة، أما في الفاسدة فلا تسقط الضابط فيها أن الفاسد يستحق الأجير أجرته على قدر عمله. فهمتم؟ بده عمل في المقدمات ولا في المقصود؟ وفي الصحيحة يستحق بالعد، والعقد ثابت. وبعضها بترك البعض، أي وبعضها، أي يسكت بعضها بترك البعض من المقصود. فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة. فلو شل القميص أي خاطه خياطة خفيفة ولم يكفه استحق بقدر ما عمل منزوبا من المثل. إذا استأجر أجرة فاسدة على الحج، نفس الحج فاسد، مسافر لما وصل مكة وما زحج، هذا سبب تستحق حق السفر. هذا مقتضى كلامه. والأرجح إن يجي فيه التفصيل، إن كان السفر هذا بينفع الميت ويوفر عليه فيستحق بقدر السفر، وما هم سبب للشيء مثل ذيح إن يوصل لما مكة ورجع ما يحج ولا يعتني ولا يزور، وش بيجي للميت من فايدة من ذا السفر؟ إن كان بيجي بدله من يكمل، ولا بيلقوا شخص يستأجره آخر بقدر يعني بقسطه من الإيجار، ما هو إجرة سفر من اليمن، فلا بأس يستحق بقدره، ولا فلا يستحق لأن إكمال العمل يشبه المشروط في العقد. فأنهم شردوا عليه إنه بيجيب عمل مثمر، ولا ماذا ما جاء له فايدة، ما جاء له أي، وش الفايدة من الدهج في الكفار وما جاء لا حج ولا عمل؟ ما بلا بيجي فيه بعض الأعمال، مثل حين يستأجر الإنسان على عمارة 10 دكاكين وجاء عمر دكان، فقدوا بقى يقوم بدور الدكان ولو الحقد فاسد. إذا عمر دكان بيستحق 10 أيام هذا. وفي الصحيحة قدوا ما هو لأنه قد فعل المقصود، أقصد أنه هنا قد بفائدة منه، قد فعل بعض عمله مستقل في العمل قدوا نافع، ما حين يزبر بعض الشيء مثل الثياب ثوب يقطع فلا يستحق شيء لأنه ما حقه نافق له البلد، إلا له بيلقى من يكمله يخيطه ويتخفض الإيجار حق المخيط، يحسب المخيط حق القطاع يخصمه له، ولا فلا يستحق شيء. بعد الحين منها مثل أمثالها هذا، كم من واحد استأجرت في تركب معه لما الحديدة ويمشي بك من طريق ما فيها سيارات خيرات وتعاشل انت وياه في الطريق ويخرجك من السيارة، فلا يستحق شيء. لا إذا هو يوصلها لما السوق في الطريق مثلا سوق حيدان ويلقى له من حيدان إلى الحديدة بخصم مسافة تياه من هنا لما حيدان فلا بأس. هذا إذا هو متعدي سواق بلا كذا يهم. وكذلك العكس، إذا الإنسان استأجر يركب لما الحديدة ومشوار والسواق ما عاد يلاقي له ركاب من الطريق، وصلوا في عرض الطريق وما زال رضي يروح معه بغير عذر، يلزم هذا الإجار، لا يخصم له إلا حق البنزين لأنه قد يتخفف عليها البنزين من حيدان لما الحديدة، إلا لعذر فقد تقدم إنه يجوز فسخ الإجارة للعذر إذا به مرض ولا شيء، لما بلا تمرد. ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا وعليه الأكثر مستأجرا. عندي من هيك كلمة أدوار. السلام عليكم.